الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ ونصح ونجح. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا مولانا جل علاه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق، قعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ فعصاه وأسلم، وقعد له بطريق الهجرة وقال له: أتهجر الديار والأوطان والأهل والأموال؟ فعصاه وهاجر، وقعد له بطريق الجهاد وقال له: أتهلك وتورث ديارك وأموالك وأهلك؟ فعصاه وجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، ونحن على أعتاب عام هجري جديد، نقف بعقولنا مع كتاب الله، ونقف بقلوبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصعد بأرواحنا مع الملأ الأعلى لنستكشف من حكمة الله ومن روح الله. نستقبل عاما هجريا جديدا نستشعر فيها حكمة الله في تداول الأيام والليالي. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية من حكمة الله سبحانه وتعالى توالي الليالي والأيام، وهي حكمة جليلة لها أسرار عالية لا يدركها عقل البشر، كيف يتوالى الليل والنهار، وكيف تتوالى فصول الربيع والخريف والشتاء والصيف. حكمة جليلة سخرت لها السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم. نتأمل ذلك ونمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع كتاب الله، ومع أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. نعلم إخوة الإيمان إن الله بعث نبيه بالهدى ودين الحق، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وحتى ينتصر الحق يحتاج الأمر إلى رجال، فبالرجال يرفع لواء الحق، وبالرجال تنتصر كلمة الحق، وبالرجال ينتشر الحق، وبالعزائم والهمم ترفع كلمة الله لتكون هي العليا بأمر الله وبقدر الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى. أقول لحضراتكم إنما يعلو الحق بالرجال، والرجال لكي تقوى بهم الهمم وتعلو بهم العزائم يحتاجون إلى تمحيص ويحتاجون إلى تأهيل ويحتاجون إلى لياقة. فنحن في عالم الأبدان نعد الشباب باللياقة البدنية لكي يعبروا في رياضاتهم ويحققوا نصرا وإن كان موهوما في مبارياتهم. في مجال الأبدان نؤهل الأبدان لكي تكون لهم لياقة تؤهلهم لمواجهة الصعاب في مبارياتهم. وليس هناك أشرف ولا أسمى ولا أغلى ولا أهم من مباراة بين الحق والباطل. أراد الله أن الحق والباطل يتواجهان منذ خلق السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة، ولا يزال وسيظل الباطل وأجناده في مواجهة الحق. ولكي توجد رجال وعزائم وهمم يقوى بها الحق على مواجهة الباطل، ويقوى بها الحق على مواجهة الظروف التي قد تسوء وقد تنهار، يحتاج الحق في كل جيل وفي كل زمان وفي كل مكان إلى رجال. ابتعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فعاش على هذه الأرض 23 عاما، منها 13 عاما في مكة، و10 أعوام في المدينة، 13 عاما في مكة، يعد الرجال ويؤهل الرجال لتكون لهم لياقة بدنية، لياقة ذهنية، لياقة عقلية، لياقة قلبية، لياقة روحية، لياقة نفسية، حتى تكون لهم لياقة ليواجهوا الباطل ويرفعوا لواء الحق. ومن أهم الخطوات في التربية والتهذيب والتأهيل والتدريب الهجرة. الهجرة كانت خطوة على طريق النضال في تربية الرجال. الهجرة كانت خطوة على طريق النضال في تربية الرجال، كأن الله يقول لكي ينجح الرجال في رفع لواء الحق ونصرة الدين ونشر هذا الدين، لا بد أن تمحص القلوب وتمحص النفوس وتمحص العقول. فإن نجحت واستطاعت أن تقدر الأمور بقدرها وأن تفهم الحقائق على واقعها وحقيقتها، إذن تكون هناك رجال. والذي يتأمل في الهجرة يجد أن الرجولة تمحصت والرجولة تحققت في علي بن أبي طالب وفي أبي بكر وفي غيرهما، بل إن الشهامة والمروءة والكرامة والفهم الصحيح لدين الله ولحقائق الأمور تمحصت وتجلت في نساء فضلات فهموا الدين على حقيقته، وفهموا رسالة الحياة على حقيقتها، فهموا دورهم على حقيقته، فساهموا في بناء الأمة. تأمل أخي معي، إن الأصحاب رضي الله عنهم فهموا أن الدين لن نعلو حتى يضحي الرجال والنساء في سبيل الله. فهموا الفهم الحقيقي أن محمدا أرسل بدين الحق، وهذا الدين لن ينتصر ولن ينتشر إلا بهمم وعزائم وفهم صحيح لحقائق الأمور، وإنما تعلموا ذلك من كتاب الله وقررهم ذلك القرآن الكريم، بل قرر لنا القرآن لنا معشر الأجيال التي تأتي بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرر القرآن أن الفهم الصحيح للأمور وأن تقديرها التقدير الدقيق هو الوسيلة الأولى والوسيلة العظمى لنصرة دين الله وللفهم الصحيح لدين الله ولسحذ الهمم ورفع العزائم في نصرة دين الله. إن القرآن قرر حقيقة في آيات سورة التوبة التي استمعنا إلى بعضها، أن الناس قد يفهمون أن العكوف على المساجد وخدمتها قربة إلى الله قد تعلو وتسمو بالأرواح في أعلى الدرجات، فجاء القرآن ليقول لنا إن خدمة بيوت الله والاعتكاف في المساجد وأداء الفرائض هذه قربة، ولكن لا يتساوى من يخدم مسجدا أو يرفع مسجدا بذكر أو ببناء أو بعمارة، لا تساوى من يهجر الأوطان والديار ويضحي بالأنس والألف. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. هذه هي المقاييس. أولا، فهم صحيح دقيق لمكانة العبادة والعمل الذي تؤديه. ثانيا، ترتيب أولويات في حياتك، ماذا تفعل ومتى تفعل وكيف تفعل. هذا فكر الإسلام وهذا فكر الأصحاب وهذا فهم الأصحاب. إن علي بن أبي طالب حين يرقد في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على يقين أنها لك قلوبا حاقدة تتربص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على يقين أن هناك سيوفا تنهش اللحم وتكسر العظم لا تبالي، تقطع الفراش وتقطع الغطاء لتنهش اللحم والعظم، ومع هذا يأخذ في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم هانئا قريرا متئدا هادئا لا يفزع ولا يروع. إن هذا اليقين وتلك الثقة، لأن أمامه طموحات وأمامه آمال وفي قلبه ثقة، في قلبه يقين يدفعه إلى تصديق رسول الله وإلى طاعة رسول الله، وفي قلبه حب لله وحب لرسول الله تجعله يفهم أن التضحية بالحياة كلها لا تساوي شيئا في سبيل نصرة دين الله. هذا ما فهمه علي. فإذا انتقلنا إلى الشيوخ وكبار السن، نرى أبا بكر رضي الله عنه يفهم أن المصلحة العامة هي أولى وأجل وأعلى وأغلى من المصلحة الخاصة، وأن غاية الإسلام أن ينتشر على أرض الله أو أن تنشأ أمة، وأن تنشأ أمة. انظر إلى فكر أبي بكر وفهم أبي بكر وإحساس أبي بكر ويقين أبي بكر. التفاني التفاني في سبيل المصلحة العامة هو شعار أبي بكر في كل حياته. التفاني وإنكار الذات في سبيل دين الله، الحب الخالص لرسول الله كان هو الطاقة والذات الذي تزود به أبو بكر حين يدخل في الغار ويستبرئه من الهوام والآفات، يخشى تكون فيه هوام وآفات أفاعي أو حيات أو ما يشاكل ذلك، فيستبرئ الغار خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمشي في رحلته الشاقة في البيداء والصحراء، يمشي مرة أمام رسول الله ومرة خلف رسول الله ومرة عن يمين رسول الله ومرة عن شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم وليست هذه من عادته: ما بالك يا أبا بكر؟ يقول: أذكر الرصد فأكون من بين يديك، وأذكر الطلب فأكون من خلفك، وأكون عن يمينك وعن شمالك، فإن هلكت فإنما أنا رجل واحد، وإن هلكت أنت يا رسول الله هلكت أمة. حب فهم صحيح، تقدير دقيق للأمور، نظرة واسعة وأفق واسع. هذا أبو بكر يفهم أن محمدا أرسل لتنشأ أمة، لتنشأ حضارة، لتكون أمة ناهضة ترفع لواء الحق. لم يلقن هذه الكلمات، وإنما فهمها من كتاب الله، فهمها بما أرزق من البصيرة ومن نور الإيمان في قلبه. هو يضحي، ينكر ذاته، يضحي بنفسه، وهذا هو التقدير الصحيح للأمور، وهذا هو الفهم الصحيح للأمور، أن المصلحة العامة أولاً، مصلحة الأمة أولاً، مستقبل الأمة أولاً. فهل فهم أجيال عصرنا هذا؟ هل فهمت الفئات التي تطالب بالمال الذي يزول؟ هل فهمت الفئات التي تطالب بأشياء تزول وإنها قد تأتي مع الزمن، وأنه الزمن كفيل بقضائها؟ هل فهم الذين يبحثون عن المصالح الخاصة وعن حب الذات والانتصار للذات؟ فئات تريد أن تسمو وتعلو، وفئات تريد أن تأخذ ولا تريد أن تعطي. ماذا قدم الجمهور لأمة تكاد كما ذكرت سابقا تكاد تنهار؟ إن أبا بكر حين يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هلكت أنا فإنما أنا رجل من المسلمين، وإن هلكت أنت يا رسول الله هلكت أمة. انظر إلى الفهم، انظر إلى دقة التقدير للأمور. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء أصحاب القلوب، هؤلاء أصحاب العقول، هؤلاء الذين تمحصوا محصتهم الأيام والليالي والتجارب، ثقلوا، فكانت الهجرة خطوة على الطريق، بوتقة تصهر فيها القلوب، حين يضحي أبو بكر ويضحي رسول الله ويضحي المهاجرون بالديار والأموال وبالوطن وبالأنس بين الأهل والأحباب، حين ضحون بكل ما يملكون ويخرجون حتى تقام شعائر الله على حسب مرضات الله ومراده. من ضحى بالمال ومن ضحى بالديار ومن ضحى بالراحة والأنس بين الأهل والأحباب، من ضحى بذلك هم الذين كانوا وقود الحرب في نصرة الحق في بدر وفي أحد وفي تبوك وفي بني المصطلق وفي المعارك وفي القادسية. في المستقبل في اليرموك، إن الذين ضحوا الذين كانوا وقود الحرب في نصرة دين الله وفي الصد لأعداء الله، في قهر أعداء الله وفي كسر أعداء الله، هم الذين كانوا الفداء. شهد لهم القرآن بالرجولة التامة وبالعقل الناضج وبالرأي الواضح، شهد لهم القرآن ووعدهم برحمة الله وبفضل الله بالدرجات العلى في جوار الله. هؤلاء الذين أعدتهم الهجرة وأعدهم الإيمان، ثقلهم الإيمان وثقلتهم الهجرة، هنالك لما طلبت أرواحهم طلبت أرواحهم، ضحوا بها رخيصة في سبيل الله. إن الله شهد لهم أنهم في الدرجات العلى، وهو يعلم يقينا أن هؤلاء هم الذين سيموتون في سبيل الله. أثرنا الإسلام كيف يربي الرجولة، كيف ينشئ الرجولة في النفوس والقلوب والعقول. إذا ضحى الإنسان بماله في لحظة فتطلب منه روحه في لحظة أخرى يقدمها رخيصة، لأنه يفهم أن الغاية هي الجنة، وأن الغاية هي جوار الله، وأن الغاية نصرة دين الله دون الدين الله. فإذا انتصر دين الله هان كل شيء في سبيل ذلك. الإخوة الأحباب، الهجرة خطوة ودرجة في سلم الرقي للأمة، للإسلام، لدين الله، للحق. فهم الأصحاب ذلك فضحوا من أجل ذلك. الإخوة الأحباب، القرآن سجل للأحداث العظام آيات طوال، بل ربما سور. سجل لغزوة بدر سورة الأنفال، وسجل لغزوة أحد نصف سورة آل عمران، وسجل للأحزاب سورة الأحزاب، وسجل لغزوة بني المصطلق سورة المنافقين. فأين السورة وأين الآيات المتوالية التي تكلمت عن الهجرة؟ كانت غزوة بدر هي ليلة الفرقان التي فرقت بين الحق والباطل، وكانت الهجرة هي الفرقان الذي فرق بين الحق والباطل. غزوة بدر سجلت في سورة الأنفال، فأين سجلت الهجرة؟ والهجرة فرقت بين الحق والباطل. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا أن الهجرة كانت فارقا بين مرحلة ينتفش فيها الباطل على الحق ويتعالى ويكابر. فلما انتقل الرسول ومن معه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انتصر الحق، ولا أقول انتفش، وإنما علا بحقيقة وعلا بحق، واندحر الباطل. جاء أبو موسى لعمر ليقول له، أو أرسل إليه ليقول له، تأتينا منك الرسائل والخطابات فلا نعرف لاحقها من سابقها، وليس فيها تاريخ، هل لا أرخت لنا؟ انظر فكر القيادات. أبو موسى قائد على أقليم من أقاليم الإسلام يخاطب عمر فيقول له، تأتينا منك الرسائل فلا نعرف سابقها من لاحقها وليس فيها تاريخ، هل أرخت لنا؟ فأجمع عمر أصحابه للشورى وتبادل الرأي، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإسلام، حقائق الإسلام لا أباطيل خصومه، حقائق الإسلام لا أباطيل خصومه، حقائق الإسلام هي التي تفهم الشورى، حقائق الإسلام فيها الجرذية الصحيحة التي تستقل بآداب الإسلام، حقائق الإسلام فيها الحوار المهذب المؤدب الذي يتأدب بآداب الإسلام. عمر يجمع أصحابه فيأخذ رأيهم، ماذا تقولون؟ فيقول بعضهم نؤرخ بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سعدت البشرية وما سعدت الأرض كما سعدت حين ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول نؤرخ ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء بالنور وجاء بالحق وجاء بالخير كله في دعوة الإسلام، وبعضهم يقول نؤرخ بالهجرة، فيقول عمر أرخوا بالهجرة فإنها فرقت بين الحق والباطل. انظر الفهم الصحيح والدقيق للأمور والنظرة الصحيحة الدقيقة للأمور، يفهمون أن الهجرة كان لها دورها، فيها تضحية نعم، فيها استبسال نعم، فيها أذى للنفس والروح نعم، لكن فرقت بين الحق والباطل. فيقول عمر أرخوا بالهجرة فإنها فرقت بين الحق والباطل، وابدأوا بالمحرم فإنه مرجع الحجيج إلى ديارهم. الإخوة الأحباب، أرخ عمر بالهجرة لكي يتذاكر المسلمون تاريخ هذه الحادثة العظيمة. أيها الإخوة الأحباب، فهم الأصحاب حقائق الأمور، فجاء القرآن ليقول لنا، إن كانت بدر سجلت في الأمثال، وأحد سجلت في آل عمران، والأحزاب واقعة عظيمة سجلت في سورة الأحزاب، بني المصطلق تتحدث عنها سورة المنافقون، فأين موضع الهجرة من القرآن؟ أين موضع الهجرة من القرآن؟ أين موضع الهجرة من القرآن؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة الأحباب، إذا رأيت ونظرت في القرآن كيف تحدث عن الهجرة، لم يجمل القرآن آيات متواليات عن الهجرة كحادث مستقل بذاته، وإنما تخللت الآيات في حديثها عن الهجرة كتاب الله، فقلما مر حدث عظيم إلا ويذكر القرآن بالهجرة، يذكر بها على أنها معجزة نجا بها الإسلام ونجا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر بها على أنها منحة من الرحيم الرحمن، وهبها الله للمؤمنين أصحاب العزائم القوية والعقيدة الراسخة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الهجرة نصر، نعم الهجرة نصر، آواهم ربهم بقدرته وبتقديره إعجازا منه وكرامة ومنحة ومنة على الأمة، يذكر بالهجرة في غزوة بدر ليقول لهم إن انتصرتم في غزوة بدر أنتم لم تنتصروا بقوتكم، لم تنتصروا بقوتكم ولا بسواعدكم ولا بأبدانكم، إنما نصرتم بتأييد الله لكم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالها في التعليق على غزوة بدر. النصر والتأييد لا يتأتى إلا من الله في جميع الأحوال، فإذا اتصلت القلوب بربها استحقت أن ينصرها. وتمضي الأيام وتأتي سورة آل عمران لتسجل في آياتها أحداث غزوة الأحد، فتأتي في ختامها لتقول للمسلمين والمسلمات وتسجل هجرتهم وإيمانهم وتركهم للديار والأوطان، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وتأتي سورة البقرة لتقول، وهي المرجعية وهي الموسوعة لأحكام الإسلام، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هؤلاء الذين يكونون جديرين بأن يكون لهم أمل في رحمة الله لأنهم هاجروا وجاهدوا، تسجل لهم هجرتهم وتسجل لهم جهادهم. فإذا جاءت سورة التوبة لتقول للمسلمين إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سجلت هذه الآيات في غزوة تبوك، وهي من آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة. لماذا كانت الآيات التي تتحدث عن الهجرة منتشرة في جميع أرجاء القرآن بهذه الكيفية؟ ألا ترى معي أن الدماء التي تسري في أجسامنا لا تترك جزءا من مليون من جزء من السنتيمتر حتى تتخللها؟ هكذا الهجرة أريد لها أن تتخلل الأيام والليالي والنفوس في كل لحظة من لحظات الحياة، حتى لا ينبغي أن ينسى، لأنه به تأهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه تمرن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه كانت اللياقة الروحية العالية واللياقة الذهنية الواسعة واللياقة النفسية الآمنة المستقرة الواثقة. حين يذكر القرآن أصحاب رسول الله بالهجرة يقول لهم كونوا على ثقة من وعد الله في النصر، لأن الذي نصر أولا هو الذي ينصر آخرا وهو الذي يملك أدوات النصر، أنتم لا تملكون شيئا والبشر لا يملكون شيئا، إنما الله الذي نصر في الهجرة هو الذي ينصر في كل واقعة وفي كل حادثة. الإخوة الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا دائما بالخير وأبوابه. في هذا الشهر المحرم يذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام بعد رمضان في صيام شهر الله المحرم، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا صيام يوم العاشر من المحرم، لأنه حين هاجر صلى الله عليه وسلم وكان يتنافس الخير ويحبه ولا يحب أن يسبقه أحد إلى خير، كان رسول الله وكان أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين كانوا لا يحبون أن يسبقوا إلى خير أبدا. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فلما سأل قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، قال أنا أحق منكم بموسى فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عليه الصلاة والسلام كيف نصوم يوما يصومه اليهود قال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، يقول ابن عباس فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم من عام. فهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استطاع أن يأتي بها فله الفضل وله الكرامة وله المكانة وله الأجر. وإذا كان يوم العاشر يوافق جمعة أو يوافق السبت فلا حرج، فنحن نصومه لأن النبي أمر به، وإنما كره صوم يوم الجمعة إذا صمته استقلالا تعظيما ليوم الجمعة، فيوم الجمعة عيد لا يصام لذاته، إنما إن وافق العاشر من المحرم فصومه ولا حرج، وإن وافق عادة كنت تصومها في نصف الشهر 13 أو 14 أو 15 الأيام القمرية، إن وافق ذلك فصومه ولا حرج لأنه وافق سنة من سنن الإسلام. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فهموا فهما دقيقا أن الأمة لها استقلالها في عباداتها في أخلاقها في شعائرها في شرائعها، لا تنبغي أن تكون أمة الإسلام تابعة ولا ذيلا لغيرها من الأمم، لا نقدس السبت لتقديس اليهود له، ولا نقدس الأحد لتقديس النصارى له، وإنما نقدس ما قدسه محمد صلى الله عليه وسلم استقلالا بالذات للأمة للمؤمن، المؤمن يستقل بذاته ويعتز بشريعته وبشرائعه ذات ما علمنا إياه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا منقله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اجمع قلوب المسلمين على طاعتك، اللهم اجمع قلوب المسلمين على طاعتك، واجمع كلمتهم على نصرة دينك، واجمع كلمتهم على نصرة دينك، واجمع كلمتهم على نصرة دينك. اللهم واحد قلوبهم واحد صفوفهم واحد كلمتهم لنصرة المستضعفين ونصرة المجاهدين ورفع كلمة الحق والدين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، وخذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك يا رب العالمين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. استووا حاذوا استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر.